هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال.

حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله